ايش؟ امتنع ايش؟ امتنع كفره ظاهرا. ومعلوم انه صح ايمانه باطلا، صح في حكم الله ورسوله ايمانه باطلا، امتنع كفره ظاهرا الا على وجه من الاجتهاد. وما كان وجها من الاجتهاد فقد يكون غلطا في جنس او كسائر احكام المجتهدين. ومعنى هذا الاستثناء وهو قولنا الا على وجه من الاجتهاد، اي انه قد يحكم بعض المجتهدين من اهل العلم على معين من اهل القبلة لبدعة قالها او لنحو ذلك بالكفر، ويكون في نفس الامر عند الله ايش؟ ليس بكافر، بل له شبهة او تأويل او غير ذلك من الموانع التي منعت كفره. وشيخ الاسلام يذكر تحت هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد وابي هريرة ان رجلا قال لبنيه اذا مات فاحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. وفي اول الحديث قصة معروفة. فالشاهد من هذا ان هذا الرجل كما يقول شيخ الاسلام وكما هو معروف بحقائق الشريعة البينة ان هذا الرجل قال ما هو كفر بالاجماع، فانه شك في معاد نفسه وانكر عموم القدرة. نقول شك في معاد نفسه وانكر عموم القدرة. قال شيخ الاسلام والظاهر من حاله انه كان مقرا باصل المعاد واصل القدرة. الظاهر من حاله انه كان مقرا باصل ذلك، وانما شك في عموم القدرة وفي معاد نفسه على هذه الحال. قال ومع هذا فان قوله هذا في هذه المسألة وهذه المسألة كفر بالاجماع، ومع ذلك غفر الله له. وهذه واقعة عين، وانما يعلم بها انه قد يكون القول كفرا في الظاهر ولا يلزم ان يكون صاحبه في الكافر باطلا. فمن كفره من المجتهدين الذين اذا فرضنا انهم قارنوه في اصله لم يلزم بذلك ان يكون حكمهم هو الحكم الذي يوافي العبد به ربه يوم القيامه. فهذا هو من اخص ذكر هذا الباب، وهو العلم بالتلازم بين الظاهر والباطن. واما قول من يفرض انه قد يكون كافرا في الظاهر كفرا يوافي به ربه وهو الكفر الذي حكم الله ورسوله بانه كفر، ومع ذلك يقع في قلبه ما هو من الايمان الصحيح ولو مثقال ذره، فان هذا ممتنع، فانه يلزم عليه ان العبد يوافي ربه بايش؟ بايمان صحيح وبكفر اكبر يفارق اصل الايمان. ولا شك ان هذا ممتنع، ولا يوافي عبد من العباد ربه كذلك. وحتى اهل الفترة فانهم يوافون ربهم بالشرك والكفر، وان كانوا لا يؤخذون بالاحكام انما لهم حال مختصة، ولا يقال انهم يوافون ربهم بكفر وايمان، فانه لا يكون العبد الا كافرا او مؤمنا. حتى المنافق فانه معلوم انه يوافي ربه بالكفر. واذا عرفت هذه الحقيقة البدهية زال كثير من الاشكال الذي يتوهم في هذا الباب. وقد عبر كثير من المتأخرين في مقام العمل بلفظ الجنس، فقالوا ان جنس العمل اصل في الايمان. ومعلوم ان هذا اللفظ ليس لفظا سلفيا، اي ليس لفظا ماثورا عن احد من السلف. وتعرف ان الجنس في كلام اهل الحد والمنطق والتعريف ونحوهم يراد به سائر افراد الماهية على كل وجه، وكأنه بذلك يلزم انه لو ان احدا فعل ادنى مستحب من المستحبات الظاهرة لما سمي تاركا للجنس، كمن اماط الاذى عن الطريق ولو مرة، فانه على مقتضى نظم المنطق لا يسمى ايش؟ تاركا للجنس، لان هذا عمل داخل في المسمى لكونه مستحبا. ولا شك انه لا يراد بكون العمل اصلا مثل هذه الاستثناءات، اي ان من اتى ولو بواحد من المستحبات صار مؤمنا، ومن ترك هذا المستحب صار كافرا، ليس يراد ذلك. وانما يراد العمل هنا اصله الذي هو اصول الشرائع واخصها المباني الاربعة. ولهذا ترى ان المباني الاربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج هي باعتبار احادها